بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: تتمة، بجوز كسرتا، تتمة وتتمة. من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة، فيصلي بعد زوال قدرته بمفارقته أو سلامه ركعة، ويسن أن يجهر فيها. من أدرك مع إمام الجمعة ركعة أدرك الجمعة، يعني إذا كان دخل المقتدي لصلاة الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني لم يحصل هذا الداخل في الصلاة الجمعة، فيتمها ظهرا، يعني يكملون 4 ركعات وإن كان هو نوى الجمعة. ويجب أن ينوي الجمعة متابعة للإمام، لأن الإمام الذي يقتدي به إمام جمعة فينوي الجمعة، لكنه لم يدرك ولا ركع مع الإمام لأنه دخل ولا دخل في الصلاة والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني. أما إذا رفع رأسه من الركوع الأول فإنه أدرك الجمعة لأنه أدرك ركعة مع الإمام، فيتم الركعة الثانية ويكون قد أدرك الجمعة. أمير من أدرك مع إمام الجمعة ركعة، وإنما يدرك الركعة بدخوله في الركوع واشتراكه في الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع فلم يدرك ركعة. ولو ملفقة، معنى ملفقة أنه أدرك الركوع من الركعة الأولى وأدرك السجود من الركعة الثانية، وذلك إنما يتأتى ويحصل بالزحام، إذا كان في زحمة ما تمكن من السجود للزحمة وانتظر حتى وصل الإمام إلى السجدة الثانية، إلى السجدة في الركعة الثانية، فإنه يتابع الإمام ويأتي بركعة بعد ذلك بعد سلام الإمام. وهذه الركعة التي أتى بها ركعة ملفقة، معناتها تمم بعضها بعضا، الركوع أدركه من الركعة الأولى والسجود أدركه في الركعة الثانية، حسبت له هذه الركعة، ثم يأتي بركعة كذلك. أن أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة، فمن معنى ملفقة يعني أخذنا من الركعة الأولى الركوع ومن الركعة الثانية مع الإمام أدركنا السجود، لم تفته الجمعة، فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة. يصلي بعد زوال القدوة، ما يزال المقتدي مقتديا ما لم ينوي المفارقة أو يسلم الإمام. إذا سلم الإمام انتهت القدوة، أو لم يسلم الإمام لكنه نوى المفارقة ليتمم وحده، كمان انتهت القدوة، فيصلي بعد زوال قدوته، تزول قدوته بمفارقته يعني بمفارقة المقتدي للإمام بنية المفارقة، أو سلامه أو سلام الإمام، يصلي ركعتان لأنه قد أدرك ركعتان لا بد له من الركعة الثانية، ويسن أن يجهر فيها هذه الركعة التي يصليها بعد سلام الإمام، يصليها ويجهر فيها في القراءة. فأصل صلاة الجمعة الصلاة النهارية يسر بها ما عدا الصبح، والصلاة الليلية يجهر بها. أما صلاة الجمعة وإن كانت نهارية فيجهر بها كصلاة العيد، ويسن أن يجهر فيها، فإذا لم يجهر صحت صلاته، لكن من السنة أن يجهر فيها. قال صلى الله عليه وسلم دليل على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن أدرك دون الركوع فاتته، يعني لم يدرك الركوع مع الإمام فاتته الجمعة. لمفهوم الخبر شو لسائي، فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، واحد بده يصلي الجمعة دخل فرأى الإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني، يتمم صلاته لكن يتممها أربعا ظهرا لأنه لم يدرك الجمعة، ما أدرك منها ركعة، لو أدرك ركعة واحدة من الجمعة أتمها جمعة يعني أتى بركعة أخرى وجهر بها، إذا لم يدرك هذه الركعة الثانية فإنه يكون قد فاتته الجمعة، ويصلي أربع ركعات، يتمها أربع ركعات ظهرا لكن لا ينوي فيها الظهر لأنه قد نوى الجمعة، فقد نوى الجمعة وصلى ظهرا، صلى الظهر بلا نية الظهر ونوى الجمعة ولم يصلي الجمعة، هذا اللي يقولها لغز، واحد صلى ما نوى ونوى ما صلى، صلى الجمعة صلى الظهر ولم ينوي الظهر، ونوى الجمعة ولم يصلي الجمعة، صلى الظهر وما نوى ونوى الجمعة ولم يصلي الجمعة، صلى الظهر. هذا إذا لم يدرك الركعة الركوع الثاني من الركعة دي فإنه قد فاتته الجمعة بمفهوم الخبر، الخبر قال من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، هذا المنطوق يسموه، يفهم منه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة، هذا مفهوم الخبر، ويؤخذ بالمفهوم ويؤخذ بالمنطوق، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة، يعني إذا لقى أن فات الركوع الثاني من الإمام ما بينوي ظهر من الجمعة لكن يصليها الأربعة ظهرا، فيتم بعد سلام إمامه ظهرا وينوي وجوبا في اقتدائه حينما يقتدي جمعة موافقة للإمام، لأنه مقتدي بالإمام، وشرط المقتدي أن يكون تابعا للإمام، فالإمام نوى جمعة فهو ينوي أيضا جمعة، ولأن اليأس لم يحصل منها، يعني ما انتهت الجمعة كليا الصافي لك مالي، لا يحصل اليأس بها منها من صلاة الجمعة كليا إلا بالسلام، إذا سلم الإمام ما عاد في صلاة جمعة، وإذا بطلت مسألة ثانية، إذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فقد بطلت صلاة الإمام وحده ولم تبطل صلاة المقتدين، سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، إذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها غير جمعة فخلفه عن قرب مقتديه قبل بطلانها جاز. واحد من المقتدي لما لقى الإمام حط إيده على أنفه يعني يظهر الرعاة لما انتقد وضوءه أو تذكر أنه غير متوضئ، حط إيده على أنفه حتى يستتر عن الناس وذهب. إجا واحد من المقتدين أدى وصلى بداله خلفه خليفة له. إذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب يعني رأسا راح ذاك إجاب حتى ما يكون فاصل بدون قدوة مقتديه من المقتدين مقتد به أحسن. أي مقتد به مو بس فخلفه مقتد به قبل بطلانها بطلانها بصير السلام جاز لأن الصلاة بإمامين في التعاقب جائزة. هلا هذا المقتدي صلى واقتدى بالإمام الأول ثم اقتدى بالإمام الثاني صارت صلاته بإمامين على التناوب طبعا مو سوا بالصح لأن صار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة بإمامين بالتعاقب يعني وراء بعضهم بدون فاصل جائزة كما في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. كان أبو بكر يصلي بالناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مريض مقادر يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأبى رسول الله إلا أبا بكر. رجعت السيدة عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين يتحزن في قراءته وربما يبكي فلعلك توكل عمر صوت أعلى جاء قال يأبى الله إلا أبا بكر. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤم الناس أبو بكر الصديق. وهذا من الأدلة التي استنبط منها الصحابة ولاية أبي بكر وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا رضيه بديننا ألا نرضاه لدنيانا. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخرج رسول الله واقتدى بأبي بكر فتأخر أبو بكر لما خرج رسول الله تأخر أبو بكر وصلى رسول الله بالناس صلى الإمامين الإمام الأول أبو بكر والإمام الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعاقب رأسا بمجرد ما طلع النبي رجع أبو بكر قدم النبي أدى على التعاقب جائزة استدلوا على جواز إمامين بالتعاقب بهذه الواقعة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وكذا لو خلفه خير غير مقتد به ونجا به منيحة وكذا لو خلفه في غير مقتد به في غير جمعته إن لم يخالف إمامه في نفل الصلاة. أما في الجمعة فلا يجوز أن يخلف الإمام إلا أحد المقتدين وأما في غير الجمعة فيجوز أن يخلفه غير المقتدي. واحد كان عم يصلي لحاله وصار هو الإمام قال ما بشر الإمام الأولاني صار هو الإمام بالصبر. إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته، يعني إذا كان يجوز الاقتداء يجوز الإمامة والاقتداء ما دام نظم الصلاة متفقا. شلون متفقا؟ يعني صلاة الظهر مثل صلاة العصر ترتيبها، صلاة الصبح مثل صلاة العشاء ترتيبها، ركوع وسجود. أما لو كان صلاة جنازة، صلاة جنازة ترتيبها غير ترتيب، تخالف نظم الصلاة. أو صلاة كسوف، صلاة كسوف إلها ركوعين بدل ركوع، كمان مخالفة نظم الصلاة. تصح القدوة ما دام نظم الصلاة متفقا. وكمان الخليفة الذي خلف الإمام الأول نظم صلاته متفق مع نظم صلاة هذا المبتدي. ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدي. الخليفة هذا يا ترى صلى مع الإمام الركعة الأولى؟ إذا صلى مع الإمام الركعة الأولى تمت صلاته لما صار إمام يعني خليفة، وتمت صلاة المقتدي. إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدي، وإلا فتتم الجمعة لهم للمقتدي لأنه ما أدرك مع الإمام الأول، وإلا فتتم الجمعة لهم لا له، لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام يعني الأول وهو لم يدركها معه، فيتمها ظهرا. إن بيتمموها جمعة هو بيتممها ظهر. كما ذكر كذا ذكره الشيخان. وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لأنه لم يدرك الركوع الأول، وإذا أدرك الركعة الأولى يتمها جمعة، إذا لم يدرك الركعة الأولى وإن أدرك الثانية لا يتمها جمعة. لكن قال البغوي يتمها جمعة مخالف لما مضى، لأنه صلى مع الإمام ركعة يعني الركعة الثانية صلاها مع الإمام وقد أدرك مع الإمام ركعة، فيتمها جمعة على رأي البغوي. ويراعي النسب لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى مع الإمام ركعة، ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم. يعني هنا المسبوق يراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، يعني الإمام بالتشهد يقعد يتشهد، إمام الركوع يركع، إمام السجود يسجد، يراعي المسبوق نظم صلاة الإمام. فإذا تشهد الإمام وخلص تشهد وخلصت صلاته يعطيه الإشارة للمقتدين من أين صلاتي خلصت، إذا بدكم تكملوا كملوا صلاتكم، فزوا كملوا صلاتكم. يراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، فإذا تشهد يعني التشهد الأخير اللي بده يسلم وراء قبل ما يسلم يعطيه الإشارة للمقتدين بما يفهمهم فراغ صلاتهم، وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل. يعني إذا كان تمموا صلاتهم إنه هو الإمام عم يتشهد فزوا إنه يكملوا صلاتهم، فإذا كان انتظروا حتى يسلموا معه تمموا صلاتهم انتظروا حتى يسلموا معه أفضل. الإمام فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم، إن بيتموا عم يتشهدوا حتى الإمام يفز يكمل صلاته يرجعوا يسلموا. نعم. ويراعى المسبوق نظم صلاة الإمام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم وانتظارهم له ليسلم بينما يتمم صلاته، انتظارهم له ليسلم معه أفضل، لكن لو حظوا منه أنه فارق أو سلموا يمشي الحال. ومن تخلف عن الإمام لعذر، عن سجود، زحمة، مثل ما حكينا زحمة كثير ما في محل يسجد، سجدوا اللي قدامه وما في محل يسجد من كثرة الزحمة، شو بيساوي؟ من تخلف عن الإمام لعذر، عن سجود، فأمكنه على شيء من إنسان وغيره لزمه السجود. يعني يحسن بيسجد على ظهره اللي قدامه، لكن شرطه في الحواشي أن يكون يراعى شرط السجود، وهو أن يكون منكسا، يعني يكون مؤخره أعلى من مقدمه، وهذا لا يتصور إلا إذا كان الدامان يعني يصلي بأرنية منخفضة والوراني بأرنية عالية. وإذا ما تمكن ينتظر حتى يفرغ المحل ويسجد. من تخلف عن الإمام لعذر، عن سجود، فأمكنه على شيء من إنسان وغيره، أي إنسان غنم كذا بس يكون طاهر، لزمه السجود لتمكنه منه، فإن لم يمكنه فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة، ينتظر حتى يفرغ الدم منه يحسن يسجد. ووجوبا في أولى جمعة ينتظر على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان، فإن تمكن منه من السجود انتظر حتى فرغ المحل وصار شاغر حسن يسجد، تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، فإن وجده بعد سجوده قائما بعد ما سجد الإمام قد قام أو راكعا فمسبوق، يعني بتابع الإمام في الحال التي هو في التي هي هو فيها. وإن فرغ وجده فرغ من ركوعه وافقه فيما هو فيه، لا الإمام بالسجود بيسجد معه ما بيركع، ثم يصلي ركعة بعده لأنه فاتته الركعة. فإن وجده قد سلم فاتته الجمعة فيتمها ظهرا، إذا لا الإمام سلم أنا تراحت عليه صلاة الجمعة، ولو نوى هو بعد ما نوى قام الإمام سلم ما أدرك معه معناته ولا ركن من الأركان، لذلك فاتته الجمعة فيتمها ظهرا بكمل أربعة مع أن نوى الجمعة. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية، يعني حسن يدرك الإمام في الركوع الثاني في الركوع في تبع الركعة الثانية، فليركع معه ويحسب ركوعه الأول، يحسب له ركوعه الأول وركعته في الثانية ويحسب له ركوعه الأول، ركعته ملتقة من الركوع الأول الذي ركعه من الركوع الثاني. فإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية تمكن من السجود، يعني تمكن من السجود والإمام ركع للركعة الثانية، شو بيساوي؟ فليركع معه ما بالسجود، يركع مع الإمام ويحسب ركوعه الأول، يحسب هذا الركوع هو الركوع الأول، فركعته ملفقة. فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه، يعني هو أدرك وصل إلى السجود فسجد، ما تبع الإمام في الركوع، مع أن الإمام وصل للركوع مشي على ترتيب صلاة نفسه. شو يصير؟ فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالماً عامداً بطلت صلاته، لأنه خالف الإمام عمداً، وإلا فلا تبطل لعذره إذا لم يكن عالماً أو عامداً. ولكن لا يحسب له سجوده المذكور بمخالفته الإمام، اللي سجده هو ما ركع مع الإمام، هو لازم يركع مع الإمام ويترك السجود، لكن ما عمل هيك، سجد لحاله بعدين له الإمام. فإذا سجد ثانيا ولم منفردا حسب هذا السجود، فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة. إذا كمل أو إن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة، وإلا فلا. هذا بعض الناس بيدخل في الصلاة ما بيعرف شو بده يساوي، إذا ما أراه التفاصيل يتحلل شو بده يساوي، يخبص كما قال باب الصلاة الغيبية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا لما تحب وترضى، واجمع قلوبنا على الهدى والتقوى، واختم لنا بخاتمة الحسنى، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.